قال رحمه الله: باب الإقرار. قال: وإذا أقر المكلف الحر الرشيد الصحيح المختار بحق أخذ به. الإقرار يعتبر الوسيلة الثالثة من وسائل الإثبات، وهو مع الكتابة يكون الوسيلة الرابعة. فالكتابة إذا كانت موثقة بالشهود ومن أمثلتها كتاب القاضي تعتبر بينة حجة. بعض العلماء يقول الحجية في الكتابة أن فيها إقرارا، وذلك قال تعالى: وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فبين أنه يقر على نفسه فيشهد الشهود على إقراره، فصارت الحجة أنهم شهدوا على إقراره. ومن من يقول حجية فيها بالشهادة، وأيا ما كان على كل حال بالنسبة للبينة تكون بالشهود وباليمين وبالكتابة الموثقة. ثم ذكر رحمه الله الإقرار وهو سيد الأدلة، وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإقرار حجة، كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام في قصة ماعز رضي الله عنه وأرضاه حينما أقر بالزنا فأمر به عليه الصلاة والسلام فرجم. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. فدل على أن الاعتراف حجة والإقرار حجة، والإجماع منعقد على حجية الإقرار، ويعتبر العلماء أقوى الحجج، لأنه من شهادة الإنسان على نفسه. وكما دل دليل النقل على حجيته فدليل العقل يدل على ذلك، لأن الإنسان في الغالب لا يشهد على نفسه بالضرر إلا وهو صادق، ومن هنا صار الإقرار حجة. لكن الإقرار لا يكون حجة إلا إذا توفرت فيه الشروط المعتبرة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ماعز يقر بحث عن توفر الشروط فيه، فبين المصنف رحمه الله هذه الشروط بقوله: قال رحمه الله: وإذا أقر المكلف الحر. المكلف بأن يكون بالغا عاقلا مختارا، هذه أهلية التكليف بالبلوغ والعقل والاختيار. فإذا كان صبيا لم يقبل إقراره، لأن الصبي لا يثق بقوله، وقد بينا الدليل أن الشرع أسقط المؤاخذ عن الصبي فلا يؤاخذ بقوله، والإقرار مؤاخذ المقر مؤاخذ، ودل الشرع على عدم مؤاخذ الصبي. ثانيا أن يكون عاقلا، فالمجنون لا يقبل إقراره، وهكذا السكران وزائل العقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز: أشربت خمرا؟ أبك جنون؟ فهذا كله يدل على أن المجنون وزائل العقل لا يقبل إقراره. ومختارا بحيث لا يكون مكرها، فإذا أكره على أن يقر وعذب وأوذي فإن هذا يسقط إقراره ولا حجة فيه، لأن كما قال ابن مسعود: إن الرجل ليس بمأمون إذا ضرب على جسدي أو أوذي في جسدي، ليس بمأمون في قوله، ربما يقول ما لم يكن أو يكذب في قوله. ولذلك لا بد أن يكون بالغا عاقلا مختارا. نعم. قال رحمه الله: الحر. الحر. وأما الرقيق فإنه لا يملك التصرف في المال، لأن هذا الإقرار يوجب ثبوت الحق للغير، وهو مرفوع منزوع اليد عن التصرف في ماله. ولما كان إقراره نوع من التصرف، لأنه سيسلط يد المقر له على ماله، والمال لا يملكه، كأنه يقر على مال الغير، ولذلك أصبح المملوك لا يصح إقراره بالنسبة للأموال. أما بالنسبة لنفسه في الجنايات والحدود فهذه مؤاخذ بها ومعتد بها. نعم. قال رحمه الله: الرشيد. الرشيد والرشد ينقسم إلى رشد الدين ورشد الدنيا، والمراد هنا أن لا يكون سفيها. فإذا كان سفيها محجورا عليه فإنه لا يصح تصرفه في ماله. فإذا أقر لأحد بدين، الآن مثلا إذا حجرنا على سفيه، السفه من الخفة، يقال سفه الثوب إذا كان خفيفا، وسفيه الرأي خفيف الرأي. والسفه في اصطلاح العلماء له ضابطان، قيل أن يبذر ماله في الشهوات المباحة، هذا السفيه، وقيل السفيه هو الذي بالنسبة للسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله بإنفاق المال في الشهوات واللذات المباحة. وأما الرشيد فهو الذي يحسن الأخذ لنفسه والإعطاء لغيره، فإذا كان الشخص لا يحسن الأخذ لنفسه ولا يحسن الإعطاء لغيره، لا يحسن الأخذ لنفسه يعني يشتري الشيء الذي قيمته 10 ب15، يأتي يشتري مثلا حاجة فيقول للبائع بكم هذه، فيقول ب15، يقول 15 ريال، يقول له نعم، فيأخذها مباشرة لا يماكس ولا يؤاخذ ولا يعرف قيمة الأشياء، يعني يضحك عليه في البيع في الأخذ في الشراء، لا يحسن الأخذ لنفسه يضحك عليه، يقول والله 15 هذه طيبة وكذا ب15 ريال تستاهل وترى أنها طيبة، على طول يوافق ويمشي، هذا من ضعف يعني يسلبه الرشد في الأخذ لنفسه. والإعطاء لغيره، لو جاء يبيع مثلا سيارة قيمتها 20,000، جاءه واحد وقال له والله أنت بالحلال وطيب يلا 15,000 ريال، قال له يلا 15 بسم الله سبيل، يعني إذا قيل له بالقليل يبيع، إذا قيل له بالكثير لا يحسن الإعطاء لغيره، هذا سفيه غير رشيد عفوا. والرشد هو أن يحسن التصرف بالأخذ لنفسه والإعطاء لغيره، إلا إذا كان الشخص يتسامح مع الناس لمعنى، مثل أن يرى البائع فقيرا ويقصد التصدق عليه، مثل أن يرى أنه مغبون في ريال ريالين ويقصد السنة، رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، رأى أن الله وسع عليه وهذا الرجل يبيع غريب أو كذا ونظر إلى معاني فأحب أن يتوسع عليه، وليس مراده إلا هو قد يكون أذكى من أمة، لكن مراده بذلك أن ينال الأجر، فهذا مدعو له، رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، فقصد من هذا إصابة السنة لأن الله أعطى، لأنه لو قال للبائع خذ هذا الريال مني عليك ويعلم أن حاله ضعيف ما يقبل منه، فأحب أن يتخذ هذا، رأى رجلا كبير سن صاحب عائلة يبيع ويطلب مالا حلالا، فجاءه وهو يبيع شيء يعرضه ب20 ريال، ممكن أن يماكسه إلى 10 ريال، لكنه نظر إلى حاله وضعفه وأحب أن يرحمه، يرحمه الله عز وجل، ولذلك يعني يلطف الله عز وجل، هذه النوايا طيبة وعواقبها حميدة. ذات مرة من باب ترويح النوم لأن السكينة بدأت تنزل على البعض، فإذا جاءت الدرائم والدنانير تفتح الشهية شوية، خرج شخص ذات مرة مع أخيه صديقه مكة بعد صلاة التراويح في رمضان، وكان ليلة 27، وجاءه ظرف طارئ للسفر، فوجد رجل كبير سن معه تاكسي وسيارته موقوفة، صاحبه جايب السيارة وفيها نقوده فلوسه محطوطة فين في سيارة صاحبي، فلما جاءوا خرجوا من المسجد، تعرفون مع الزحام ما يدخل التاكسي إلا بشق الأنفس، وسيارتهم في الحفائر، حفائر قريبة يعني مسافة بسيطة يمكن ب5 ريال لو أراد أن يأخذ التاكسي، فقال هذا الرجل كبير السن ب30 ريال لأنه حمل عناء الزحمة، فغضب صديق الأخذ وقال كيف 30 ريال، لا ما أخذ، فجره هذا الرجل من توفيق الله وقال له خلي هذا الرجل كبير لعلنا نكسب الأجر، وركب معه، لما ركبوا ونزلوا على الحفائر دخلوا في أول الزقاق من أجل أن يصل للسيارة، إذا بهم يسمعون قرع خطوات الناس يهربون، فلما جاءوا إلى السيارة جاء هذا اللي كان في الحرم يفتح الباب حق الراكب ووجد الباب مفتوحا، فاستغرب لما فتح الباب وإذا بي بالمبلغ منشور على الأرض، المبلغ 3,000 ريال والذي للتاكسي 30 ريال، يعني لو قال المبلغ كبير وروح وانتظر تاكسي ثاني كان أخذت النقود، لأنه الساعة التي وصلوا فيها، والله يا أخوان مثل ما أقص لك، الساعة التي وصلوا فيها كان السارق كسر الباب وأخرج النقود، فلما أحسوا بأن هناك أحد قادم فروا أساسا يذهب هذا القادم ثم يأخذون ويرجعون، هذه حقيقة 3,000 بمقابل 30 ريال، لطف من الله، من يعامل الناس بالسماحة فإن الله عز وجل ما يضيع عمله أبدا، لا تحس أنك يعني في حياة همل، الله سبحانه وتعالى وعد أنه يجزي المحسنين وأنه يجزي المتصدقين، ولذلك ينبغي الإنسان دائما ألا يشدد، بعض الأحيان تجد الشخص يأتي في البنزين ويجد إنسان متغرب عن أهله ضعيفا ويأتي يقول له هذه الهللة وصلت ولا ما وصلت، هي 9:30 ولا، والله شيء يقرح القلب، ما يليق هذا رجل غريب، هو لما تراه يجلس 10 ساعات أو 8 ساعات في الشمس والحر والقر تشفق على حاله، وتأتي أنت تزيد كمان همه وصلت هللة أو هللتين. بعض يفعل عن حسن نية يقول لا هذا يضحك علي. يا أخي تفكر في كيف تعاملك، تعامل مسلم، تعامل إنسان، بعضهم قد يكون كبير سن، فمثل هذه الأمور لا يضيع الله أجر صاحبها. فالشاهد من هذا أن السفة أن يفوت الرشد، الرشد بعدم الإحسان، إحسان الأخذ لنفسه والإعطاء لغيره. فإذا كان محجورا عليه للسفة، هنا السؤال، إذا حجرنا على الإنسان منعناه من التصرف في ماله. الحجر هو منع نفوذ تصرف قولي لا فعلي في المال، لأنه من حقه في الفعل أن ينتفع بسيارة يركبها وكذا، فإذا حجرنا عليه منعنا بيعه وشراءه وهبته، وينصب القاضي عليه وليا لأنه تبين أنه سفيه، وهذا في مصلحة للفرد والجماعة. ولو كان كل سفيه يحجر عليه لحفظت أموال الناس، ولما ضاعت أموال الناس في التبذير، ولما أصبح التبذير سنة بين الناس، سنة سيئة بين الناس. ومن هنا حفظت الشريعة هذا الحق، فيحجر على السفيه. لما يحجر عليه يرد السؤال، لو أن هذا السفيه اعترف لشخص 100,000 أن له دينا 100,000، فهذا اعتراف كوسيلة إثبات ليست بمال لكنها تؤول إلى ماذا؟ إلى المال. فلما كان هذا الاعتراف يؤدي إلى التصرف في المال لم يقبل إقراره، إذن السفيه يقبل إقراره في غير المال، مثل أن يقر ب نسأل الله عافية الزنا، أو يقر بشرب الخمر، أو يقر بحد، هذا يؤخذ به، يؤخذ بإقرار. لكن كلام في ماذا؟ في الحقوق المالية التي حجر عليه فيها، فلا يقبل إقرار العبد ولا إقرار السفيه ولا إقرار المجنون. نعم. قال رحمه الله: الصحيح، الصحيح خرج المريض مرض الموت، الصحيح المراد به مفهومه إخراج المريض مرض الموت. المريض مرض الموت، مرض الموت هو المرض المخوف الذي غالبه الهلاك، مثل أن يصاب بداء عضال صلى الله العافية، الغالب أن ينتهي بصاحبه إلى الموت، هذا يسمى مرض الموت ولو طال زمانه. البعض يحسب أن مرض الموت أن يجلس يوم يومين ويموت، لا، ومرض الموت هو الذي يموت فيه، المرض الذي مات فيه، أو المرض الذي غالبه عدم السلامة، يعني أن صلى الله عليه الأمراض الله. وهناك شيء اسمه غالب وهناك شيء نادر له ضوابط، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله عند بيان تصرفات المريض وحكم عطية المريض بعد ختم الكتاب بإذن الله. بالنسبة للمريض مرض الموت يجوز له أن يتصرف في حدود الثلث، ولا يجوز له أن يقر فيما زاد عن الثلث إلا بإذن الورثة، لأن هذا حق من حقوق الورثة في ماله، فلربما أدخل الضرر على الورثة بهذا، وقد يكون قصد الأذية الورثة. ومن هنا لا يقبل إقراره فيما زاد عن الثلث إلا بإذن الورثة. قال الناظم: وزوجة في غير ثلث تعترض، كذا مريض مات في ذاك المرض، كذا مريض مات في ذاك المرض. وهذا على مذهب المالكية الذين يرون الحجر بالمرأة فيما زاد عن ثلث في مالها، ومذهب الجمهور بأنه لا يحجر عليها. لكن قوله كذا مريض مات في ذاك المرض أي أنه لا يتصرف بالصدقة والهبة، وكذلك في حكمها الإقرار فيما زاد عن الثلث. نعم. قال رحمه الله: وإذا أقر المكلف الحر الرشيد الصحيح المختار بحق أخذ به. هذا هو. إذن بعد أن بين انتفاء الشروط شرع في بيان ما استوفى الشروط، أنه إذا توفرت هذه الشروط، الحر المكلف اللي هو البالغ العاقل المختار الرشيد بحق أخذ به، إذا أقر بحق أخذ به، لأن شروط الإقرار مستوفى، إذا استوفى شروط الإقرار أخذ بإقراره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على ماعز حين استوفى الشروط، وكذلك أيضا أقام أنيس الحد على المرأة حينما اعترفت. نعم. قال رحمه الله: ومن أقر بدراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال زيوفا أو صغارا أو مؤجلة لزمته جيادا وافية حالة. هناك شيء يسمى إقرار، وشيء يسمى إبطال للإقرار، والإبطال للإقرار يكون إبطالا لكله وإبطالا لبعضه. وإذا أقر من ناحية قضائية حتى تكون الصورة واضحة فيما سيأتي، أنه إذا قال لفلان علي ألف، لفلان علي ألف، حينئذ أقر واعترف أن له ماذا؟ ألف، ألفا، أن له ألفا. فلو قال لا بل قضيته، أو له ألف أعطيته إياها، أبطل إيش؟ فائدة الإقرار. أقر له ثم قال أعطيته إياها، سددته، حينئذ لا، هذا إلغاء، مثل الرجوع. الإلغاء للإقرار والرجوع عن الإقرار لا يؤثر إذا كان لآدم في حق لآدم. إذا كان الحق لله عز وجل مثل الزنا، أقر ثم رجع، فحينئذ يقبل رجوعه كما تقدم معنا في باب الزنا. لكن إذا أقر بحق لمخلوق فاليقين أنه ثبت الحق، حينما قال لفلان علي ألف، فإذا قال قضيتها أعطيته إياها فحينئذ يطالب بها. في حالة ثانية والرجوع لا يؤثر. في الصورة الثانية أن يأتي بشيء خلاف الأصل فيقول له علي ألف ثم يسكت، ثم يقول زيوفا زائفا، كان في الدنانير، فيها الصحيح وفيها المزيف، واضح؟ مؤجلة. لو أنه وصل وقال له علي ألف زيوفا لا إشكال، لو قال مثلا علي ألف مؤجلة لا إشكال، متصل الكلام ببعضه، لكن سكوته يوجب التهمة والقطع، لأنه إذا انقطع الأول عن الآخر اللي هو المستثنى من عن المستثنى جعل هذا له حكم حكما وهذا له حكم، لكن إذا اتصل ببعضها صار كالشيء الواحد. ومن هنا جاءوا بمسألة السكوت، هذا الذي ينبغي طالب العلم أن يعلمه. إذن الأصل أنه إذا أقر يؤاخذ بإقراره، فهو حينما يقول لفلان علي ألف فقد ثبتت في ذمته إيش؟ الألف، ثم سكت ثم قال قضيتها، فحينئذ كما لو قال لفلان علي ألف ثم رجع بعد ساعة أو ساعتين قال قضيته، فالرجوع بعد الإقرار ما يؤثر ما دام أنه بحق لآدمي. فقال إذا أقر، قال رحمه الله: ومن أقر بدراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو صغارا أو مؤجلة، أو صغارا، إذا قال زيوفا نلغيها ونقول عليك أن تؤديها صحيحة، قال له علي الدنانير والدراهم كان فيها الزيوف وكان فيها الصحيحة، وكان فيها الصحيح وكان فيها المكسر، فيها الزيوف وفيها السليمة الصحيحة، فإذا قال زيوفا كأنه أبطل الإقرار لأن الزائف ما له قيمة، فحينئذ نلغي قوله زيوفا ونطالبه بألف، لأن الأصل في الألف أنها سليمة، وما دام قال ألف وسكت حينئذ قطع إقراره عن الاستثناء منه فيلغى قوله زيوفا. نعم. أو صغير، أو قال رحمه الله: أو صغارا، أو صغارا، وفي العملة صغير منها وكبير، نطالبه بالكبير ولا نجعله يسددها صغارا حتى يقيم البينة أنها صغارا. نعم. قال رحمه الله: أو مؤجلة، أو مؤجلة، لأنه إذا قال له علي ألف فقد ثبت في ذمته الألف وعليه أن يدفعها، إذا قال مؤجلة فحينئذ خلاف الأصل، الأصل إيش؟ أن تكون معجلة، أن الإنسان إذا أعطى شيئا إذا ثبت في ذمته شيئا يكون للآخر حقا مطالب، فإذا كان مؤجلة أضر به وأخر، لأن الأصل التعجيل ولا التأجيل هذا شيء يرجع إلى الأصل، إذا جاء بشيء يخالف الأصل رددته إليه إلى الأصل، إذا قال ألف وسكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ترده إلى الأصل، إذا قال زيوفا رددنا إلى ماذا؟ لأنه قال ألف فنحمله على الكمال في كونها سليمة غير زائفة، وفي كونها كبيرة غير صغيرة، وكونها معجلة غير مؤجلة. نعم. قال رحمه الله: لزمته جيادا وافية حالة كما ذكرنا. قال رحمه الله: وإن وصفها بذلك متصلا بإقراره لزمته كذلك. وإن وصلها، وإن وصفها بذلك متصلا بإقراره لزمته كذلك. إذا وصفها بذلك متصلا بإقراره فلا إشكال، لأن الإقرار متصل ببعضه. إذا قال ألف له علي ألف زيوف زيوفا فلا إشكال، وهكذا قال له علي ألف صغارا أو مؤجلة لزمته كذلك، لزمته أن الإقرار واحد، ما حصل فصل بين الإقرار، ولا نستطيع أن نثبت الأول لأنه متصل بالثاني، نعم. قال رحمه الله: وإن استثنى مما أقر به أقل من نصفه متصلا به صح استثناءه. أما الاستثناء في الإقرار فإنه معتبر، لأن الاستثناء معروف في لغة العرب، ودل الشرع على اعتباره، وقد تقدمت معنا مسائله في الطلاق وبينا حجيته، أنه إذا استثنى في الإقرار فقال له علي ألف، إلا أولا يشترط أن يكون الاتصال متصلا، الاستثناء متصلا، فلو قطعه لم يؤثر، لو قال له علي ألف ثم سكت ثم قال إلا مئة ألزمناه بالألف، إلا إذا صاحب الحق قال هي 900 قلنا نمشي عليك، إذا قال صاحب الحق أريد الألف وقرر لي بألف وأخذ بإقراره. وأما بالنسبة أولا يكون متصلا، وثانيا إذا استثنى إما أن يستثني ما هو أقل، وكلهم متفقون عندما يقول بالاستثناء على صحة هذا الاستثناء، لو قال إلا 100 إلا 200 إلا 300 إلا 400 صح، لأن هذا معروف في لسان العرب، قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فعلم أنه لبث فيهم 950 عاما، هذا أصل معروف ما في إشكال. لكن الإشكال إذا قال له علي 1000 إلا 999، يعني له إيش؟ ريال واحد، فاستثنى الأكثر اللي هو فوق النص، إذا استثنى بما فوق النص فهل يصح الاستثناء؟ وجهان منهم من قال لا يصح ويلغى الاستثناء وتلزمه الألف كاملة، ومنهم من قال يصح، أن الله تعالى يقول: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. الغاوون أكثر ولا أقل؟ ها، وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين؟ قال له: أخرج بعث النار، قال: ربي وما بعث النار؟ قال: من كل 1000 من كل 199، يعني هذا بعث النار واحد من 100. فلما شق على الصحابة قال: منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. فالشاهد من هذا أن الاستثناء من الأكثر، أن الأكثر هم الغاوون، فقال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فاستثنى الأكثر من الأقل. وهذا مذهب من يصحح استثناء، وهذا له مسائل، منها لو قال: أنت طالق 3 إلا طلقتين، طلق طلقة واحدة، عند من يقول بجواز استثناء الأكثر، وهكذا في الإقرار هنا. نعم. قال رحمه الله: وإن استثنى مما أقر به أقل من نصفه متصلا به صح استثناؤه. والحقيقة قوي مذهبهم، هذا مذهب من يقول بأنه يصح استثناء الأكثر من الأقل قوي، يعني في له دليله، قد ذكرنا هذه المسألة في الزاد وبيناها في الطلاق في استثناء الأكثر، له وجهه وله دليله. نعم. قال رحمه الله: وينفصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام فيه أو بكلام أجنبي أو استثنى أكثر من نصفه أو من غير جنسه لزمه كله. نعم، قلنا في الاستثناء إذا كان متصلا، وأن يكون الاستثناء للأقل، وأن لا يفصل بين المستثنى والمستثنى منه بفاصل، سواء بسكوت أو بكلام أجنبي، فإذا حصل واحد من هذه فإنه لا يؤثر استثناؤه ويبقى على الأصل. فلو قال له علي 1000 إلا 600 إلا 700 إلا 800 طولب بالألف، لأن استثناء الأكثر عندهم على المذهب لا يصح. نعم. قال رحمه الله: ومن قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله. ومن قال له علي دراهم ثم قال وديعة، لماذا؟ لأنه إذا قال له علي دراهم فيده يد ضمان، وإذا قال وديعة متهم، لأنه يدفع الضرر عن نفسه، فهذا يسمونه رد الإقرار بالتهمة، لأن الأصل في أخذ المال أن يكون قرضا وأن يكون مضمونا، والوديعة خلاف الأصل، لأنه يدعي على صاحب المال أنه ائتمنه، وهذه منزلة زائدة، وهذه تهمة يدفع بها الضرر عن نفسه، لأنه إذا قال وديعة ثم المال سرق من دون تفريط لم يضمن، ولو قال وديعة ولو قال قرضا ضمن. فمثلا لو أن شخصا ادعى على شخص أن له عنده مال فأقر أن له عليه ألفا، فقال المقر له علي ألف ثم قال وديعته، لم يقبل، لأنه لما قال وديعة تهم في هذا، لأنه يدفع الضرر عن نفسه، لأن الأصل له علي ألفا تكون قرضا والقرض مضمون. وبناء على ذلك لو أقام شاهدين وصححنا قوله وديعة بأنها سرقت أو احترقت في حريق عام أو جاءها ضرر ليس فيه تفريط منه، سقط عليه عنه الضمان، لأن يده يد أمانة في الوديعة على أحد قولي العلماء رحمهم الله. وعليه فإنه يطالب بيد الضمان لا بيد الوديعة، لأن يد الوديعة زائدة، ومن هنا يطالب بالبينة على أنه استودع، فإذا لم يقم بينة يحلف الآخر على أنها لم تكن وديعة على إنكارها. نعم. قال رحمه الله: ومن أقر بدراهم فأقل ما يلزمه ثلاثة إلا أن يصدقه المقر له في أقل منها. لو قال له لي علي دراهم أو ريالات أو جنيهات أو دولارات، هذا جمع، وأقل الجمع ثلاثة، فيقال إذا أعطى ثلاثة ريالات انتهى، فقال له علي ريالات، فقل له بين، هذا مجهول، ريالات يعني تحتمل القليل والكثير، فقال ثلاثة ريالات صحة لأنها جمع ويصدق عليها أنها ريالات، فلو فسره بأقل القليل أجزاء. لكن لو قال ريالا وقال ريال واحد، الريالات ريال واحد، ما يقبل، لأن الجمع لا يصدق على الواحد إلا تجوزا على خلاف الأصل، يطلق الجمع على الواحد ويطلق الواحد على الاثنين ويطلق الاثنين على الواحد تجوزا. فقولا إنا رسول رب العالمين، فقولا إنا رسول رب العالمين، هذا تجوز، ولكن من حيث الأصل أنه إذا جاء بصيغة الجمع يطالب بأقل جمعه ثلاثة. نعم. قال رحمه الله: ومن أقر بشيء مجمل قبل تفسيره بما يحتمله. كما ذكرنا، ولو قال له علي ريالات أو جنيهات أو دراهم أو دنانير، فهذا جمع أقله ثلاثة. ثم إذا اعترف بشيء مجهول وفسره أو مجمل وبينه وكان اللفظ يحتمل التفسير والبيان صح، ولزم ذلك الذي بينه في المجمل وأعلمه في المجهول، يلزم. يعني مثلا لو قال له عندي مال، هذا مانع، المال يصدق على كل شيء، يحتمل أنه أثمان ذهب وفضة، يحتمل أنه مثمونات سواء عقارا أو منقولا، ثم قال المال هو سيارة، صح، ولا يستطيع أن يلزمه الآخر بشيء، لأنه فعلا كلمة مال تصدق على السيارة. لو قال المال قلم، فعلا القلم مال. لو قال المال هذه العشرة، ما دام أنه فسره بما يحتمله، لأن اللفظ يحتمل هذا، فحينئذ نقول أنه يجزي. لو قال له علي كتب، قلنا كتب فسر بين، فقال الكتب هي هذه السيارة، ما يحتمل اللفظ، الكتب لا تطلق على السيارة والسيارة لا تطلق على الكتب، إذن لا يقبل إذا فسره بما لا يحتمل. إذن يحتمل في اللغة ويحتمل في العرف، هذا لها ضوابط في الدلائل، لكن اللغة لا يتلاعب بها، لأن من وضع الله، لو جاء بكلمات من عنده فقال أنا مرادي بالكتب القلم الأقلام، نقول ما هو بهواك، نحن نأخذك بالظاهر، وهذا اللفظ له دلالته، فنلزمك بأن في ذمتك ما يصدق عليه، أقل ما يصدق عليه أنه قلم، وأقل ما يصدق عليه أنه كتاب. هذا من حيث الأصل، أنه إذا فسر يفسر بما يحتمله اللفظ، هذا الإقرار بالمجهول يطالب ببيانه، وبالمجمل يطالب ببيانه، وبالمجهول يطالب بنفي الجهالة عنه بإعلامه وذكر حقيقته. نعم. قال رحمه الله: فصل. ولا يقبل إقرار غير المكلف بشيء إلا المأذون له من الصبيان في التصرف في قدر ما أذن له. بعد أن بين أن الإقرار لا يقبل من غير المكلف، شرع فيما يستثنى، وهو أن يكون الشخص مأذونا له بالتصرف، مثل الصبي يضع أبوه مثلا في الدكان وهو مميز يبيع ويشتري ويأذن له بالتجارة، فجاء شخص اشترى من هذا الصبي فأقر وتنازع هو ووالد الصبي أو صاحب الدكان فأقر الصبي أنه فعلا فلان دفع 10 ريال أو أن فلانا اشترط عليه كذا وكذا فأقر له بهذا يؤخذ بإقراره ويعمل به. هذا بعض العلماء استثناه، إلا الأصل أنه ما يقبل إقراره، الأصل أنه لا يقبل إقراره، لكن قالوا أنه لما أذن له بالتجارة وهو في تمييز وفي شبه من المكلف ويعقل بعض الأمور ويلم بها يصح إقراره في حدود ما أذن له بالتصرف فيه. وبناء على ذلك لو أن أباه قال له بع هذا الطعام ولا تبع هذا الطعام، فجاء ووقعت الإشكال في الطعام الذي أذن له فيه صح إقراره به، لو وقع الإشكال في الشيء الذي لم يأذن له به لم يعتد بإقراره. إذن المأذون له من صبي أو عبد مثلا أذن له سيده مملوك يصح إقراره فيما أذن له به. نعم. قال رحمه الله: وإن أقر السفيه بحد أو قصاص أو طلاق أخذ به. هنا كما تقدم أن السفيه محجور عليه في التصرفات المالية، أما لو أقر على نفسه بحد أو قصاص فإنه يؤاخذ، لأن حكم حكم الرشيد وحكم حكم العاقد سواء بسواء، إلا في التصرفات المالية، لأن الحجر مخصوص بالتصرفات المالية وبناء ما يقول إليها. وبناء على ذلك فلو كان إقراره بغير المال أخذ به إن توفرت فيه الشروط. نعم. قال رحمه الله: وإن أقر بمال لم يقبل إقراره. إن أقر بمال لم يقبل إقراره كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: وكذلك الحكم في إقرار العبد إلا أنه يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق. لو أن العبد أقر بمال أنه لا يصح إقراره، لكن يبقى معلقا بهذا الإقرار، فلو عتق اعتق وصار حرا يؤخذ بهذا الإقرار ويلزمه ما في ذمته ما أقر به للغير يلزمه دفعه. نعم. قال رحمه الله: إلا أن يكون مأذونا له في التجارة فيصح إقراره في قدر ما أذن له فيه. كما ذكرنا في الصبي كل منهم العبد المملوك والصبي إذا تصرف إذا أقر في المال الذي أذن له بالتصرف فيه وصار إقراره في حدود صح إقراره وأخذ به. نعم. قال رحمه الله: ويصح إقرار المريض بالدين لأجنبي. ويصح إقرار المريض مرض الموت بالدين لأجنبي، لأن هذا ليس فيه تهمة، ولذلك يشرع للإنسان أن يبرئ ذمته من حقوق الناس، خاصة عند الموت الإنسان يغلب عليه الصدق، والأصل أنه مقبول إقراره أنه توفرت فيه شروط الإقرار فيصح إقراره. نعم. قال رحمه الله: ولا يصح إقراره في مرض الموت لوارث إلا بتصديق سائر الورثة. ولا يصح إقراره في مرض الموت لوارث لأنه يتهم، والأصل أنه لا وصية لوارث، فربما احتال الناس بالإقرار فيقر أن لزوجته كذا وكذا أو لابنه فلان عليه دين، هذه دين، أو ابنه فلان له عليه 1,000 أو 10,000، احتمال أنه يحابي بعض ورثته أو بعض أبنائه، فهذا التهمة فيه موجودة، ومن هنا قالوا إنه لا يصح إقراره. نعم. من هذا الوجه قال رحمه الله: إلا بتصديق سائر الورثة. فإن صدق الورثة وقالوا نعم لمورثنا أو نحن نصدق مورثنا ونريد أن نبرئ ذمته فلا إشكال. السبب في هذا أنه هو إذا أقر كأنه تبرع بهذا المال، لأنه يوصل هذا المال للمقر له بدون مقابل، فنزل هذا منزلة الهبة والصدقة وأخذ حكم الهبة والصدقة، ولذلك لا ينفذ في الوارث إلا برضا الورثة إذا كان الذي أقر له وارثا، لا يصح إقراره إلا بإذن من الورثة. واختلف العلماء طبعا في الوصية للوارث، هل إذا أجازها الورثة ينشأ الحكم أو يستدام؟ إذا قلنا إنه يستدام يصبح تنفيذا للوصية، وإذا قلنا إنه ينشأ فمعنى ذلك أنها هبة من الورثة وليست من الوارث، وما وجهان سيأتيان إن شاء الله في الوصية سنبينهما. نعم. قال رحمه الله: ولو أقر لوارث فصار غير وارث لم يصح. ولو أقر لوارث فصار غير وارث، أقر لفلان من أبنائه أن له 10,000 ريال ثم نسأل الله السلامة والعافية قتله هذا الولد صار غير وارث، فعند الإقرار وارث وعند الموت غير وارث، فهل العبرة بحال الوصية أم بالموت؟ قالوا العبرة بحال الإقرار، بحال الإقرار عفوا أو بالموت، قالوا العبرة بحال الإقرار وهو أقوى وأصح، لأن العبرة بشروط الإقرار عند صدوره من الميت، فلما كان حال إقراره وارثا فالإقرار ساقط لوجود لتخلف الشرط المعتبر لصحته، فحينئذ كونه غير وارث عند الموت لا يوجب ارتفاع الحكم، لأنه خلاص الإقرار بطل من بدايته. ومن أمثلته لو كان شخصا لا وارث له إلا أبناء عم، ثم وصى لابن عمه الذي يرثه 100,000 ريال، أقر عفوا لابن عمه الذي يرثه 100,000 ريال، فلما أقر له أقر له على أنه وارث، لأنه ابن عم عصبة، العصبة يرث إذا ما في فرع وارث ولا أصحاب الفروض يرث المال كله، وإذا كان معه عصبة يقسم المال بينهم على عدد الرؤوس كما سيأتي إن شاء الله. فلما أقر له أثناء الإقرار هو وارث فيبطل الإقرار بناء على أنه ما توفر فيه الشرط، هذا فقه المسألة. فكونه حملت امرأته بعد ذلك وأنجبت ذكرا، الذكر يحجب ابن العم، فصار ابن العم إيش؟ أجنبيا، والأجنبي يصح الوصية له ويصح الإقرار له، فهل العبرة بوقت الإقرار أم العبرة بالموت؟ قال العبرة بوقت الإقرار، وهذا قوي جدا، لأنه إذا كان في وقت الإقرار فيه تهمة توجب رد الإقرار فالإقرار يفسد، وحينئذ كونه بعد ذلك يزول المانع لا تأثير له، هذا فقه المسألة. والعكس، فلو كان أثناء الإقرار لا تهمة في إقراره فصار عند الموت وارثا فالإقرار مضى. ومن أهل العلم من جمع بين الموت وبين حال الإقرار فاعتبر الأمرين، وحينئذ لا يصح أن يرث إقراره في الأول ولا يصح في الثاني، ولكن من فرق كما مشى عليه المصنف أن العبرة بحال الإقرار، لأنه إذا في حال الإقرار صححناه لم يؤثر بعد ذلك ما يطرأ، وإذا ألغيناه لم يؤثر بعد ذلك زوال ما يوجب الإلغاء. نعم. قال رحمه الله: وإن أقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح إقراره. بعدين قال رحمه الله: ويصح إقراره بوارث. ويصح إقراره بوارث يعني بشخص قال فلان ابني ادعى أنه ابنه أو ابن عم له أقر بنسبه، يشترط إذا أقر بنسبه أن يكون صغيرا وأن لا يكون هناك منازع ينازعه، وأن يتأتى صحة ما ذكر، لو قال إنه ابن لي وفي وجه يعني أن يكون ابنا له صح، وأما إذا كان يبعد أن يكون ذلك أو الحاء يستحيل فإقراره بالنسب لاغن. وهذا تقدم معنا في الإلحاق في كتاب النكاح، إذا استلحق أو ادعى نسب شخص شروط الإلحاق. فعلى كل حال إذا أقر بوارث اعتد بإقراره. نعم. قال رحمه الله: وإذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه إلا أن خلف تركة فيتعلق دينه بها. نعم، إذا كان للميت دين فالأصل أن يسدد الدين من التركة، لقوله سبحانه وتعالى: من بعد وصية توصون بها أو دين، وفي الآية الأخرى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، وفي الثالثة: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. فإذا الأصل يقتضي أن التركة لا تقسم على الورثة إلا بعد الوصية وسداد الديون، وعليه فإنه لو ترك الديون يسدد من تركته. طيب إذا ما عنده تركة هل يلزم ورثته أن يسددوا؟ الجواب لا يلزمهم كما لا يلزمهم في حياته، لأنه الدين للميت على الميت وليس عليهم، وبناء على ذلك فإذا توفي عليه دين يسدد من تركته، فإذا أرادوا أن يتبرعوا تبرعوا، أما إلزاما فلا يلزمهم. نعم. قال رحمه الله: فإن أحب الورثة وفاء الدين وأخذ التركة فلهم ذلك. وإن أحب الورثة وفاء الدين وأخذ التركة فلهم ذلك. في بعض الأحيان يموت الشخص وله ورثة ويقر بدين ب10,000 ريال ويترك مزرعة، الورثة قد يرغبون هذه المزرعة، لأنه طبعا ما تصير لهم المزرعة إلا بعد سداد الدين، فلو أرادوا أن يدفعوا ويسددوا الدين قسطوا عليهم بإرثهم ثم يأخذون المزرعة لهم ذلك، لأنه قد يقول صاحب الدين أنا أريد المزرعة أو بيعوا المزرعة وسددوني، فحينئذ قد يرغب الورثة أنهم ما يضيع المال فيقول نحن نسددك ونأخذ فلهم ذلك، لهم أن يأخذوا أن يسددوا ويأخذوا مال الميت الذي تركه. نعم. قال رحمه الله: وإن أقر جميع الورثة بدين على مورثهم ثبت بإقرارهم. وإذا أقر جميع الورثة بدين على مورثهم، قالوا أبونا نقر أن في ذمته مليون لفلان، في ذمته مليونا، أن في ذمته مليونا لفلان، فحينئذ يؤخذون بإقرارهم ويلزمهم ذلك. نعم. قال رحمه الله: وإن أقر به بعضهم ثبت بقدر حقه. كذلك إذا أقر البعض ولم يقر الآخر لا يثبت كل الدين، إذا أقر بعض الورثة والبعض الآخر ما أقر، فلو كان الورثة 6 فأقر 3 وامتنع 3 سكت 3، قالوا نحن لا نعرف أن له دين، لا ننكر ولا نثبت ولا نتكلم في هذا الموضوع، في هذه الحالة الذين أقروا يكون على قدر حصصهم. نعم. قال رحمه الله: فلو خلف ابنين و200 درهم فأقر أحدهما ب100 دينار على أبيه لزمه 50 درهما، لأن النصف أنه هو مقدار إرثه النصف فيلزم منها 50 درهما كما تقدم معنا في المسائل الماضية. نعم. قال رحمه الله: فإن كان عدلا وشهد بها فللغريم أن يحلف مع شهادته ويأخذ باقيها من أخيه. فإن كان هذا الوارث القريب عدلا مقبول الشهادة يأخذ منه قدر حصته ويقيمه شاهدا على بقية الورثة بانشغال ذمة الميت بما بقي من الدين ويحلف معه اليمين، لأنه شاهد ويمين ويثبت بها الحق المالي. لو كان مثلا الدين 1,000,000 وهم 10 أولاد ذكور، فكل واحد منهم له عشر، فأقر والدين مثلا فرضنا 1,000,000، الدين 1,000,000 وهم 10، فإذا أقر أحدهم فالذي يثبت لصاحب الدين كم؟ العشر. وإذا أقر 2 فعشران، 3, 4, 5 نصف المال 15، فإذا بقي النصف يستطيع أن يقيم الاثنين شهودا وعلى دعوة، وهكذا لو كان واحدا يقيمه ويحلف معه اليمين. نعم. قال رحمه الله: وإن خلف ابنا 100 فادعى رجل 100 على أبيه فصدقه، ثم ادعى آخر مثل ذلك فصدقه الابن، فإن كان في مجلس واحد فالمئة بينهما. طبعا إذا كانت الدعوة، يعني لا تنظرون إلى صورة المسألة، خذوا ضابطها دائما، نحن همنا الضابط لأن البعض يدقق في المسألة وتضيع لي. هو الضابط أن الابن إذا صدق ادعى 2 فصدقهما بمالين ثبت المالان وقسم ما تركه الميت بين المقر لهما الاثنين. لو فرضنا مثلا ادعى 1,000 هذا 500 وهذا 500 وأقر الابن لهما في مجلس واحد، أقام الدعوة مع بعض وقال إن هذا الميت لنا عليه 1,000 ريال 500 ألف فلان، وبينا سبب الدعوة وكل شيء ورفعت، فقال الابن هذا صحيح أقر لهما، فحينئذ إذا ترك الميت مالا يفي بسداد دينه سدد الدين. لكن إذا كان المال أقل من سداد الدين يقسم المال بين الغرماء على قدر إيش؟ الحصص، وهذا أجمع عليه الصحابة وبنوا عليه مسألة العول، وهو الزيادة في الأسهم والنقص في النصيب كما سيأتي إن شاء الله في الفرائض. فالشاهد من هذا أنه إذا أقر لهما قسم المال بينهما ولو كان دون الدين، يقسم بقدر حصص. فلو كان أحدهما له مثلا ثلثاء 600 ريال والآخر له 300 ريال، ادعى أحدهم ب600 والثاني ب300، فمعنى ذلك أن صاحب 600 له الثلثان وصاحب 300 له الثلث، يقسم المال بينهما إذا تساوت حصصهما بالنصف، أو نفس المال إذا كان حصصهما متفاوتة والمال لا يفي بالسداد قسم على حسب نسبة، يأخذ من له الثلثان ثلثا ما ترك، ومن له الثلث أخذ الثلث الباقي. هذا الأصل. فإذا كان إقراره لهما معا بهذا الطريقة، أما إذا أقر للأول بالثلاثمائة وبالستمائة والثاني بالثلاثمائة والذي ترك الميت 600، فلما أقر للأول راحت 600 إلى من؟ إلى الأول، وبقي الثاني بالثلاثمائة، فقالوا لما أقر يؤاخذ بإقراره على الأصل الذي ذكره في المسألة الأولى، وحينئذ يغرم 300 لأنه فوت نصيب صاحب 300 من ثلث 600 وهو 200، لأنه بإقراره للأول فوت على الثاني ثلث 600، وحينئذ يغرمها، لأن 600 كان المفروض أن تقسم بين أصحاب الديون على حسب ديونهم. فلما أقر بطريقة فوتة كانت سببية، وحينئذ وهو المقر، ولذلك يؤاخذ بإقراره ويغرم للثاني ما فوت عليه. نعم. قال رحمه الله: وإن كان في مجلسين فهو للأول ولا شيء للثاني. نعم. وإن كان في مجلسين فهو للأول ولا شيء للثاني، وهذا أحد الوجهين. الوجه الثاني أنه يغرم، أنه كان سببا في فوات الحق على الثاني، وحينئذ يغرم له 200 وهو ما يعادل الثلث كما ذكرنا. واختار المصنف الوجه الثاني أنه لا يغرم شيئا. نعم. قال رحمه الله: وإن كان الأول ادعاها فصدقه الابن ثم ادعاها آخر فصدقه الابن فهي للأول ولا شيء للثاني، طردا للمسألة الأولى، أنه إذا ادعاها الأول فصدقه ثم ادعاها الثاني هو يرى أن الثاني لا شيء له ولو كان بإقرار من الابن. وقد قدمنا أن الإقرار مؤثر، ولذلك يلزم في مال الوارث، وهذا قرره في المسألة التي قبل المسألة الأخيرة. وبناء على ذلك طردا لهذا الأصل فإنه يضمن بقدر حصة الثاني، لكنه طرد على أنه لا يضمن، وهو الوجه الذي ذكرنا أن المصنف رحمه الله مشى عليه. نعم. قال رحمه الله: ويغرمها لأنه فوتها عليه بإقراره. نعم، ويغرمها لأنه فوتها عليه بإقراره كما ذكرنا. نعم.